الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 29 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. بناتنا من عندك رحمة، وعلمنا من لدنك علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعلنا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتابع والحمد لله مع ما تيسر من التعليق على حديث 40 النووية مع الحديث 8 تحديدا. والدرس الليلة هو 29 والحمد لله رب العالمين. الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. تكلمنا البارحة على بدايات عن هذا الحديث. الحديث فيه قدر من المشاكل، ويا عباد الله كل كلمة من هذا الدين انت لو يفرثروها اهل العلم هي قاع مشكلة. انا خالق حديث، ان قالوا حديث جبريل والله معروف بحديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع على ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ذكرنا فيه الاسلام، وزع فيه الاسئلة عليه ترواع، قالوا اخبرني عن الاسلام، إن جاوبوا قالوا أخبرني عن الإيمان، إن جاوبوا قالوا أخبرني عن الإحسان، والسؤال الرابع قالوا أخبرني عن الساعة. أخبرني عن الساعة. وغرت هذا الحديث على الإسلام أنه أخمس مسائل. باللي قالوا أخبرني عن الإسلام قالوا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هون في الحديث ذكرنا من الإسلام الله ثلاثة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هيك وحده، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقفر الحديث، وبقاوا ثنتين من الإسلام. فاهمين؟ عاقب ذاك قال أمرت أن أقاتل الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم مرسول الى الانس والجن اجماع، جميع العلماء متوافقين على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله ليس الى العرب ولا الى العجم فقط ولا الى الانس، بل الى سكان الارض الانس والجن. واجب عليه بلغ الانس والجن، حتى قال بعض العلماء ان الله ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم الى الملائكة سكان السماء، اما بعد الانس والجن لا خلاف فيهم. هو قال امرت ان اقاتل الناس وهل اخلش والسيتلو، قال بعض العلماء على ان الانس انهني تنطلق مرة تعود يدخلوا فيها الخلة، وان الجن هم اللي مرة نيتنقال داخلين فيها الانس، ان الجن نيتنقال كلمة رافدة الانسي والجن والملائك كلهم ينقالوا الجن، الانس ينقالهم الجن، والجن قاع معروفة لهم، والملائكة ينقالهم الجن. الله قالوا واحدين علينا الجن طلعي ان الجن تنقال لهم كاملين ان تنطلق عليهم من باب التغليب معناها زاد ان برة تقتصر لكن اذا اللي يقولوا بعض العلماء القمرين والعمرين والشيخين ان قال رواه الشيخان وهما حقيقة شيخ واحد والاخر تلميذي يا غير اياك يكبر التلميذي وحلر ندار عليه كم الشيخ ان عاد شيخون لان الامام مسلم تلميذي عن البخاري يا غير من تعظيم التلميذي والكبر اللي اعطاه الله عاد ان قال رواه الشيخان والحقيقة ان الشيخ واحد والاخر تلميذي ولكن لتفخيم التلميذي ولتقديره اطلق على الرجلين الشيخين مع ان الشيخ واحد وينقال للشمس والقمر القمرين مع ان القمر واحد والاخرين قال للشمس يا غالي تذكرهم العرب بعض الاشياء اللي كذا تختصرها بعنوان واحد سمعت ولا ما سمعت الملائكة بقى ينقال لهم الجن ينقال لهم الجن والدليل عليها قول الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا اي الملائكة لأن الإله واردة ما هو الخلاء واردة في الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة معناها الملائكة إنهم لمحضرون من تفسيرات الملائكة على ما ذكره بعضهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. تعالوا انفرثوا الحديث شو الحديث قال أمرت من هو اللي مآمر ما يدعو يكون ملا النبي صلى الله عليه وسلم ما في حد عليه السلطة عنده السلطة على أعظم من على وجه الأرض رسول الله تعالى. وما دام هو اعظم الخلق ما ثم حد عنده السلطة عليه ما هو رب السماوات والارض ما في حد اخر يقدر يامره ولذلك الله قال لهم امرت ولاني محتاج نقول لكم من امرني به اللي تعرفوا انتوا انا من يقدر يامرني الامر يجيني من واحد وهو الواحد الاحد فلذلك لم يسمي الامره ولم يذكر الامره وتركه معلوما عند المخاطبين لان الصحابه لا يحتاجون الى مثل هذا من الشروح قال ممرت يعرفهما الامر منه سمعت ولا ما سمعت قالوا من دار الصيده قالوا الصحابه امرنا قالوا من لا يتلب الياكين يقولوا الصحابه الصحابين يقولوا امرنا لكن لا النبي صلى الله عليه وسلم ارجع بهم ما عليهم ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني ما يقدر يصدر لوام ما يقدر يحقر صحابي كولونيل متخرج بالمدرسة العسكرية اللي يقودها النبي ترمى ويقول واحد ومرنا يقول النبي ترمى حد ما يقدر يقول مرنا ما يقدر يحقر إذا قال النبي ترمى ومرنا فذلك أمر الله وحده إذا قال الصحابي ومرنا معناه رسول الله ترمى وحده قالوا من دلوقتي قال التابعي قالوا ها الصلاك يحتملوا قالوا واحدة الأخرين ما نم لا يحتملوا أيضا لا تلبوا يقول الصحابي امرنا او كنا نؤمر يقعنوا الله على الصحابه لانه ما هو قابل يعود فوقه ما هو رسول الله اولا والصحابه ثانيا ولا فهم ثاني ولذلك سماهم الله تعالى والتابعين والذين اتبعوهم باحسان فجعلهم تابعين وتبعيتهم تقتضي انهم ان يستعملوا ذا النوع من العبارات معناها ان الامر جايهم من جهه ما هي قابله للنقاش التابعي يقول له الصحابي رواية خلاص ينقطع الرد يجمع لها دليل الصحابي لين يقول امرنا ذاك الله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرنا ذاك الله رب العالمين سمعت للتسلسل امرنا من رسول الله تعالى ذاك مولانا امرنا عند الصحابة ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا عند التابعين ذاك الصحابة ومن ثم ينكفر تعود عادة العبارات مثلا عاد يحلوا له الكتب. وهذا التسلسل يلي قال فيه أمرنا واضح شرح ولا توقف يلي تشوفه في كتاب أعرف الخطة اللي تقول أما أمرنا من هي اللي كانت تابعون أراهم لك الصحابة هم القايلين إلى عاد الصحابة هم القايلين هذا قايلوا له النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاد النبي صلى الله عليه وسلم هو القايل هذا قال عنه رب العالمين بواسطة جبريل نفذ خرشاق عبارات محدة معروفة لكن ذلك اللي يستعمل المسلمين يعني يسمو الله تعالى يقولوا جل جلاله والله سبحانه قال سبحانه وتعالى قال عز وجل قال تعالى يمور بينما يقدر يقولوا قال رسول الله تعالى معناها قال الرسول تعالى يعني يقدر يقولوا قال الله يقولوا تعالى وسبحانه يعني ما يعطوها للرسول صلى الله عليه وسلم إلين يقولوا رسول ما يقولوا قال رسول الله يتنبولها صدره ما يقولوا تعالى إلين يجيبوا الصحابة يقول وقال أبو هريرة رضي الله عنه إلين يجيبوا الناس اللي وراهم قال فلان رحمه الله لله تعالى لله جل وعلا وسبحانه للرسول دير صلى الله عليه وسلم للتابعين للصحابة قول رضي الله عنهم للناس اللي من وراهم رحمهم الله. هذا هو العبارة الياسرة في كلام العلماء من حمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. إذا قيل قال الله تنب قال تعالى قال الله تعالى وقال الله سبحانه وقال عز وجل وعبارات تدل على التعظيم المطلق. إذا يسمع لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا يسمع لك الصحابي يقول رضي الله عنه إذا يسمع لك الإمام مالك وكلا يقول رحمه الله. لماذا؟ هذا من اي شيء الله وسينا تمنقول سبحانه وتعالى لان مولانا يكرر علينا في القرآن سبحان الله عما يصف سبحانه وتعالى عما يشركون ونحو ذلك من العبارات الدالة على التعظيم المطلق للخالق سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم عدنا نسموه نطبقه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته صلاه دائمه بدوام ملكه. الصحابه لماذا تمنين ذكرهم يقولوا رضي الله لان مولانا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجره وقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا كلها نعطوه ذاك اللي اعطاه مولانا. اذا ذكرنا ربنا قال الله تعالى اذا ذكرنا رسوله قلنا صلى الله عليه وسلم اذا ذكرنا صحابته ترضينا عنه اذا ذكرنا من بعدهم نسأل الله لنا ولهم الرحمة. مفهوم الكلام هذا؟ فهمتوا؟ كلها نعطاه وما منا الا له مقام معلوم وما منا الا له مقام معلوم كلها نعطاه المقام المعطي على الله عز وجل على رسوله الصلاة على صحابته الرضوان على من بعدهم الرحمة والمغفرة. ولذلك ما شايس النورك له عادي ما تسمع عنك كلام العلماء المحققين قال وقال رسول الله رضي الله عنه هل معناه أن مولانا راضي عنه رضا الأكبر يعني ما نقول له رضي الله عنه صلوا عليه ولا نقول قال رسول الله رحمه الله لك ما يذيق لا تقول قال الرسول عليه الرحمة الله يا ربي سألك ترحم النبي يعطيك الاخل انت مجنون او حلف راسك ولا نقول قال عمر اللهم اغفر لي عمر وارضى عنه اعطيك الاخل هو تخطى الرصفة توفى عنه النبي تموها عنه راضي وبشره بالجنة وشريط مولانا يدفق عليه ويرفضهم سيله او حلف يا غالي نجيب الناس اخرج داخل والماء طب لهم المغفرة والرحمة لان ما معروف ذاك اللي ما عنده مولانا لهم شنو امرتوا سمعتوا امرتوا امرتوا لين قال امرتوا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك امر مولانا اللي يقولوا الصحابة امرنا والله نهينا اصوم اللي قالوا نهينا اللي يقولوا كنا نؤمر بكذا والله نهينا عن كذاك عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسول منين يقول نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا هذا حديث أمرت نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا وقت حاك مكابية انهاني مولانا ما نقرأ القرآن وانهاني ما نقرأ القرآن وقت ساجد هيك نهيت وأنا أقرأ القرآن معناها انهاني مولانا ينظر الصحابة هنا هكذا ياك النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. اذا امرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى، نهيت بحق النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى من الله تعالى، إذا كانت عبد الصحابة وهكذا رتبوا القضية بالترتيب اللي قلت لكم قبل قليل. فهمتوا هذه القاعدة؟ اي طيب، امرت ان اقاتل الناس، اقاتل تعرفوا لي بعض من هذا، من هذا المخلوق مولانا حزب سبح جل وعلا قال والعصري والعصري والعصري معناها حلوف، يحلف مولانا بالعصر. العصر شنو هو يحلف به مولانا؟ ما هو معروف، قيل العصر اللي نصلوا، وقيل العصر معناها عصر النبي صلى الله عليه وسلم زمنه، لأنه أفضل الفترات، أفضل فترة عاشتها الأرض الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوجه البشرية لما يرضي الله. لا تعرف الأرض مثل تلك الفترة لا من قبل ولا بعد. وقيل دقيقة، وقيل وقيل والعصر زادها قال إن، وإن حرف توكيد، أنا أشي مؤكد الإنسان معناها البشر كامل جميع اللي على وجه الأرض من البشر لا يساوي عند الله شيء. هذا الخلق يوكل ويشرب ويتزوج وبولاد ويتعاطى ويبيع ويشري ويرقد ويوحى، هذا لا قيمة له عند الله. ألا شمن شمن شيفة شمن لك ياصل فارق تريه. إن الإنسان كامل لفي خسر، معناها مبرتي خاسر ما في خير، كامل خاوي ما في سبة، ما في رزو، ما في كريدي، ما في جهل، خامر فر خاسر فر. إن الإنسان، والغريب كان جدي قال والعصر إن الإنسان خاسرا أو خاسر أو في خسارة، يعني قال إن الإنسان لفي خسر، ما معناه أنه خاسر هو وحده، ما اللي قاعد اللي قاعد للي قاعد في خسارة، خاسر وفي شي خاسر، فجعل الخسران محيط به. إن الإنسان لكن حد قال إن الإنسان لفي النار، معناه أن النار حيطة به، هو زاد الخسارة غير قبيل، خاسر وخاسر. وتعرفوا اياكم ما افضح لكم هذاك البوق، هذا البوق يعني ما يعود يصوت، تتعاطوا كاملين البوق خاسر، بهالي البوق معدل اياك انه يرفع الصوت، الرجل ما تقبل لي لا خاسر، الوتني ما تقدي مكينتها خاسر، الاقلمين ما يكتب خاسر، اي رواية ما حددت للمديوانه تعود خاسر. كذلك الانسان قال مولانا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يريد تعبد تصلح ولين ما تعبد انت خاسر، لانك مخلق الشيء ما عدلته. وليرجع لنا صارك اللي تصلي وتصوم وتطهر وتعدل شي متعدل، تجي الناس تزورها وان قال لك صالح من الصالحين، يا منين عادوا قايسين واحد يقول انه صالح، ولين نقول لهم قال لكم انه صالح، يقولوا يا ابويا به اللي تقي وبه اللي عالم وبه اللي رجل كذا، قول له طيب هذا صح وجعلي كذا، انتم خاسرين. هو العدل اللي قال له مولانا صالح كيه البوق به اللي يعود يصوت صالح، وانتم غير مخالق الاخرين، يا الله تقولوا الرزق انكم خاسرين، لأنكم أنا مخلق لرواية ما عدلتها، إذا من فعل ما أمره الله به ينقال له صالح، واللي تم تعطل ما عدل ينقال له مولانا خاسر. مولانا يقول له صلي هو ما يصلي، صوم ما يصوم، حج ما يحج، يزكي ما يزكي، يذكر الله ما يذكر، إذا أنت مخلق لرواية وشي مخلق الشيء ما عدل عود خاسر، إذا الأرض لا يحرك عليها خاسر. للبشر اليوكر ويشرب ويفطم ويعدل هو خاسر، والحارف عليه رب السماوات والأرض. هل فهمتم هذا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال مولانا أنت يصلح، عرفنا قاع أن البشر كامل خاسر وخلى خاسر. قال يكون يعود فيها أربع باتريات ما تصلح، ما هو لأن داروا فيك أربع كرتات حدك يتلفى منك والتلفى ما تمرق مني خسر، ما هو بأربع شروط. واحد آمن وتصلح مكينتك، صدقت مولانا لا شريك له، وصدقت من اللي جاك به ما حد مولانا كم عاد لك، ما انك انت اللي مصدق بقلبك وقاعد مديمس تحركت من اللي تحدى اللي قال لك، صدقت بقلبك وتلبت لها عمل الصالحات. اللي تحدى لك تعود لباس بيك صرحت انت في راسك يا هل من درسين هي النتيجة على الناس اخرى لا حدك حد راسك. ينقال لك ايها ما تصلح من اللي ما هو لا صلحت راسك وقيم شور الناس الدولها تحضر معاك من الخير. يقول وتواصوا بالحق معناها عدت من الدعاة، ما تعود ابدا صالحا عند الله ما هوني تعود تمشي مع الدعاة وتوجه الى الله مع الدعاة وتامر بالمعروف وتنهي عن منكر وتفعل الخير وتشامع على الخير. ولذلك اشترط الله وتواصوا بالحق، عود تتوصي الناس على الحق. وعبر عنها القرآن بعبارة غريبة تواصوا بالحق، ولا قال قاع يامرون بالمعروف، قال تواصوا بالحق لأن الحق من اسماء الله، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. كأن الدعاة إلى الله ماشين المولانا باسمه يحركوا في الأرض، هو الحق من اسماء الله تعالى. قال وتواصوا بالحق معناها تواصوا بكل خير. وتلب لها يا الدعاة يعني تعدلوا الشروط الثلاثة عنكم الصبر، اعرفوا على انه الارض اكره اللي يشوفوه حد يدعي المولى، ان بوك بوك الخلاق اللي تدعي المولانا يطردك، وامك اللي كانت تحن عليك اللي تدعي المولانا تكرهك، واخوك اللي كان يقول حح يشل بيشدونك، نفسك الله ما تدعي المولانا يجدير بيدير ملك راه مشاكل. ولذلك عندما يسمى شوفوا ان قال امنوا ما وصى بالصبر، ان قالوا عملوا الصالحات ما وصى بالصبر، ان امر بقال تواصوا بالحق جمت بالهوى تواصوا بالصبر، لانك مسيت بدر وشيح ولا تقدر تقول للناس اتقوا مولانا ما مكرت فيك ما خالق. قال وتواصوا بالصبر انه ما يمسين، قالوا بدر وشيح ما قام عليه تبعيص، ما حدك بتصميحك وقاعد في المسجد قد ما يسميك رجال، وما حدك بريحيتك ومتعيدا ولباس بيك راسك لباس، يعني عند منين تقول للناس انها تتقى مولانا اهر لك جريت راسك المشاكل. ولذلك من حكمة الخالق عند منين وصى بالحد، قال وتواصوا بالصبر، لان الحد اكثر الناس ما يبقي مولانا ولا يبقي الحق ينقال ويك، وتواصوا بالحق هو الحق ما يتعمروا، لانه يسرق ولا يبقي الحق، يكذب ولا يبقي الحق، ويخون ولا يبقي الحق، ويزنى ولا يبقي الحق، وبالتالي هو ضد الحق، طبيعته هو ضد الحق مع الله الباطل وعيش الله مع الباطل. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. قالوا لي قال الحديث ومرته انا مريت بكم يا غير قاصدها، مالي قلت لكم امرت وان اقاتل الناس، الناس هي اللي صدت لي شعر والعصر ان الانسان الناس كاملي قيسين النار، وسمعوا خارج عقلية عندنا احنا موريتاني وتربينا بها الله يحلم عنا وعن والدينا واحبابنا وعن المؤمنين قاطبة، ما خالق رجاج ما لابد له من يحس يجي للنار، ان في حد قاع ما يوطى في النار ما يخل. مولانا مولانا احلف في المصحف، جا حلوفه في المصحف، اثنين تقرا نص القران وتعود تفنقره تتلقى لك حلفة من معاهد من مولانا ما يناقش، يقول وإن منكم معناها ما فيكم حد إلا واردها معها قيس النار، يرين كاملين تشنشنوا في النار، ما هذيك النار وانتم ما تبدوا في النار، ما هذه كلام. قال ثم ننجي الذين اتقوا. خارج من عباد مولانا اللي عود ماشي على النار وتعود تقول له يا مؤمن جز فإن نورك أطفأ لهيبي. معناها يا المؤمن حق الله وخل عني بالعجل لأن نورك يضغط على حرارة النار. يقول له يا المؤمن أوخل أوخل خلي بيني مع هذه الخليطة الأخرى. ناس جميعا الأتقياء والأولياء والشرفاء والفضلاء والعلماء والصلحاء، هذا كامل ماشي على النار وله عارف فيها اللي يعطي مشي ويعقب يطيح فيه، وفيها اللي تميت عيثة ويسند ويجي واقف، وفيها وفيها وفيه ولا اللهم سلم سلم. أمرت أن أقاتل الناس جميع المخالق بلا بلا بلا بلا حرمة عند الله، ولذلك أمرت أن أقاتل الناس. أنا أنا مثل ما خل بلاغ للناس يا عباد الله يا أهل الأرض، أنا جاني أمر من الله إني ما خلي حد على وجه الأرض ما رفعت له السيف، وقلت له لا أسلم تسلم، وآمن تأمن، وصدق تصدق، وإلا فالسيف على رقبتي. مولانا قال لي ما خلي حد على وجه الأرض ناكر مولانا، لا بد من كلها خطر. يا عارنا هنا قلع نعطيه الدليل، واللي منها آبا نقطع راسه. أمرت أن أقاتل الناس، ناس كم على وجه الأرض فر، وخرصوا يا رسول عليه الصلاة والسلام مؤامر بأنه يعلن الحرب على أهل الأرض. الصحابة أنا بتقلتهم، وعلى شاد وأمر من رب العالمين حنك جميع اللي على وجه الأرض يجب عليك أنك تخضع المولى. الله أكبر. ولذلك خالق بعض الصحابة مشي إلى حاشية البحر محيط الأطلس هذا، وهو يقاتل ويفتح البلاد، لأنه صار للمحيط الأطلس ما عندهم طريقة يقطعوه به. جاء واقف على أسر البحر وقال له يا بحر يا البحر طالب منك تشهد لي بين يدي الله أنني قاتلت أهل الأرض حتى وصلت إليك، ولو علمت أن وراءك قوما يكفرون بالله لخضت هذا البحر حتى أصل إليهم بلا إله إلا الله. الصحابة يدوروا يشهد لهم البحر إنهم القد يوصلوا بلوه. مادة ما تعرف العبد لا يتخيى بالإسلام ولا تموت يرضى مولانا عنه. أمرت أن أقاتل الناس، كلمة أقاتل ما قالوا جاهد الناس وقاتلا، انقطع رقابيهم في حالة ما قبلوا، لو قالوا شاهدة يقدر يعود يدعيهم يبلغهم يتكلم معهم فقط والإقناع ولا في الصيد، إن قالوا قاتلا معناها القتال حرب. ولذلك عافاك القرآن في سورة قال لسورة النبي صلى الله عليه وسلم عنده اسمين في المصحف، واحد منهم اسم إن قال لسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قال في اسم آخر قال لسورة القتال. السورة المسمية على النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة في القرآن إن قال سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه السورة مسمية باسمين، بعض المصاحف يكتب لها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكتب سورة القتال، لأن هذه السورة المسمية على النبي صلى الله عليه وسلم هي السورة بقاتل الناس. أنا ما قدرت عايش مع كفرة واحد منا يصيب الدنيا الهل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما يسلقهم مني، ما هو يبركوا في حرمة أنهم معترفين مولانا. وهذا يدلكم على المخلوق. قالوا عن خالق النبي صلى الله عليه وسلم قط مرة قال للصحابة وأخذت من حذاهم جنازة وشهدوا لها برواية، وأخذ جنازة أخرى شهدوا لها برواية أخرى عكساك، قال لهم مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قال له واحدة من الصحابة مستريح تعني ايش ومستراح منه تعني من؟ قال لهم المؤمن الطيب لكن يموت يستريح يجي مولانا راضي عنه كان تعبان لا في رضا مولانا عنده من تقبل الموت ينقال له خلاص مات عندك لا حزن عليك بعد اليوم. هذا هو بداية دماس بداية عطرة معوضة ماتي تجبر شي قدر عليك. والمستراح منه الكافر والفاجر يموت يفرح بها الصدر. الكافر ضارك ان يموت والفاسق ان يموت يفرح الصدر ويفرح الحيوان ومحيز القوارات عنده يفرح بالمكسور العمر مرقرا. تعرفوا لماذا حتى الحمير قالوا لماذا؟ قالوا لانهم يفرحوا لانهم يعودوا ذنوبه كانت حاسة عنهم المطر وكانت حاكمة عنهم شمل الأغزاق وكانت مسبة لمراض به المعاصي. الحمار عنده نية يعلم بن البطرون قال هو لك وبداية راحة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه بنته فاطمة الزهراء تبكي لأوله هو مرض الموت قالت وا كربتها من ثقل عندها الكربة اللي عاد تراعي فيها أولاد. قال لا تخلعي يا فاطمة لا كربة على أبيك بعد اليوم بوك لا يمكنه تريستراح هو لقى ينطح هذه الأرض بكاملها ومرت ونقاتل الناس. هذا مولاه ما يجد يرقى مولاه ما يجد يستراح مولاه ما يجد يسهل مكلف بتغيير وجه الأرض ان جميع الجهل وشيء الأرض يجب عليك أنك تغير. هو لقى جواح يا غير المتبارك معاه بشعل المسيد دياته يشدور تنخل وسقفه من فوق ازعاف النخل وليش اصحاب يسجدوا في الطين البنيان بسيط والبلد اللي ساكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم داني اهلت بيوت بيوت اسقال هما كامري لان جمعوا لقت كوزينة ويعبر عنهم القرآن بالحجرات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يعود النبي صلى الله عليه وسلم تناظر هو وزوجته ما باقي من البيت شي قدر في ذلك. قالوا ما بنى الدنيا وما بنى البيوت وما بنى كذا لكن بنى رجالا ترك رجال غيروا الدنيا ساروا فيها مشرقين ومغربين حتى اصبح عمر يشوف البعل ويسمع الرعد يقول له ما غادي لي فيك يا اصحاب البلاد اللي طاحت فيها دوريجيني لكن يخرج منها لان الدولة الاسلامية مدت اجنحتها حتى وصلت الى نهاية طلوع الشمس وغروبها بنى رجالا ولا دار الطين ولا برك. هذا اللي موريتاني جات رأي تسميه سماته برك لا هي برك وبرك ولا تيدقو انت يا الريف تشيه ولا شم هذا راك تطول من اش لا طول من البرك على برك برك ولا تقو الله يلطف ولين ام اللي يجي لها يكمي ويوحل في الكم يوم اللي هو تسمي راشو هاي هاي بريكة انت لا من بركة البركة ما همك تقوم الله يلطف مدها افهمها فيها البروك ولا اللي قاعدة تحت بروك وهي سابق ذاك بروك هذا من البروك اهله ما يقدروا يحضروا الشيء للدين الله الله يحلم. ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا يقتنعوا ويقولوا لا اله الا الله غير حق عندهم يشهدوا ان لا اله الا الله لا اله الا الله وان محمد الرسول. وقلت لكم مرارا ان الواحد منا يا الله ما يسهف دقيقة عن لا اله الا الله. وقلت لكم مثال قريب حد نور مولانا بصير تسالين الله نور البصير انني تعود اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة تمرقك من الكفر وتسلكك من تنكتل وتعطي قيمة عند مولانا ويبدأ يكتبوا لك الحسنات ويبدأ مولانا يقبل اعمالك الصالحة من كلمة واحدة معناها انك اذا كررتها لا تصد عليه. لانه درجة صلى في الجماعة تكتب له 27 درجة وتعرفوا الدرجة معناها المطلعة الدرجة معناها الشكيه رقبة فوقها رقبة هذه هي الدرجة مطلعات وكان الانسان يصعد شعالة بالسماء عاد له يعود فيه الملائكة به الرقبة. إذا انت كل صلاة اطلع لك 27 درجة معناها انك قاع ما تيت من اهل الارض لانك انت دائما طالع ومقامك يطلع ويوم من الايام تعود وجودك مع اهل الدنيا ما هو طبيعي لانك انت في المقامات ما تيت من اهل الارض. والناس ما تصلي في المسجد لا يتم من اهل الارض وانت ترقب عليه. لو نعترك مولانا مقامك ترقب بيه لو انت قاع ما تيت رايح اهل الارض بيك بعد الحق الدرجة ما يلحق الطيران. ما ندري هل فهمتم هذا. 27 درجة انت راقب راقب تطلع تطلع تطلع تطلع جيت الظهر 27 دخلت 27 ايه وعندك ما لطاعاتك الاخرى معناه انك المخلوق انت ما تي طبيعي. ولذلك خالق من عباد مولانا الانين يموت عود مع الملائك هو ما فلم نهل الله. ولذلك رمضان به للناس سبات واحد قائم يقرا التراويح يقرا في التراويح وقال صايم ميبس بطن المولانا وفي الليل يقحل المولانا ومتبارك وسارع ما يوفى رمضان مين هما قاع الملائكة عادوا صبط صبط يتنازلوا له الأرض يعود الملائكة عادوا هما يتواطعوا له هو عادوا ينقزوا شور وهو كينه باطرون والملائكة سبقوه لعبادة مولانا حتى تنزلوا عليهم الملائكة أنزلناه في ليلة القدر وعود الملائكة ينزلوا يتواطعوا في زره والسلام عليكم السلام عليكم اخباركم يا الملائكة انتم معكم سكان السماء لكن انت ما اللي يبست بطنك المولانا وبتقايم الليل ومحدد اللي قال لك مولانا يعني حددتها عد كأنك انت تتقرم من مقامهم هم عادوا هم يقلوا تأدبا معك انت هذا المخلوق ما ترى طبيعي. فهمتوا الله ما فهمتوا. امرت ان اقاتل الناس وهذه هون قطرنا نقطرها لكم اياك تعرف الناس ونعرفوا كاملين صعوبة تفسير القرآن وصعوبة تفسير الحديث. قالوا من الناس وردت مرة عود الناس يقول القرآن الناس وهو عينه على رقاش واحد لا رقاش واحد ما عينه قاع على رواقي يقرأ إلا رقاش واحد. الذين قال لهم الناس وإن الناس معناها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس عينه على النبي صلى الله عليه وسلم وحده وارد في النبي صلى الله عليه وسلم وحده الناس هم لا راجل واحد إن قالوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ناس هنا لقيت واحد. ومرة تعود الناس المراد بها الدار المؤمنين ناس الكفار ما عينوا عليهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس معناها آمنوا كما آمن المؤمنون فعبر القرآن عن المؤمنين بالناس والبقية الأخرش من الوسواس الخناس يخليه يتخطاش لغة قاع ما هو الناس قاع لا تسميه الناس إذا سميته يلا تمصمص همك الناس هم استعملت معنى المؤمنين فقط والدل عليها قول الله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس قالوا الناس اللي يلعنوا مع الملائكة لا المؤمنين أما الفجار قال اللعنة ما هم عالمين بها هم ملعونين ما هم لا يلعنوا مع مولانا. إذا فالناس هنا المراد بهم المؤمنون طبعا معايا. ومرة يعود الإيمان معناها الناس المراد بها إلا الناس الساكنة مكة تلك الساعة حد قامه في مكة ما عين عليه ومريتني ما عين عليه وما جعلنا الرؤية التي أريناك حيث النبي صلى الله عليه وسلم قطع حكي على زعفظ قيل أنها بين ليت الإسراء احكى رؤيا شافها النبي صلى الله عليه وسلم وحكاها وسمعوها واحدين من الكفار قالوا هذا الصقاع بذاك هذا الباطل قبل وشكوا فيها وعدلوا دعايا ضد النبي صلى الله عليه وسلم يجي القرآن يقولوا ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس معناها المكة ما عينوا على الناس اخرى لانهم قاع ما معلمين بها قاع الناس هنا سكان مكة فقط توافهمين. مرة تعود الناس يعينوا على بني اسرائيل الناس اخرى موريتاني ما لا اسرائيل الناس هنا بنو اسرائيل والناس اللي سابق ذاك اهل مكة والناس اللي سابق ذاك المؤمنين والناس اللي سابق ذاك النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي معناها لا بني اسرائيل شين الله تعالى سبحانه وتعالى يقول عيسى بن مريم اي عيسى بن مريم يخاطبه يقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي معروف ان الناس العين عليهم الا بنو اسرائيل قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل وليتخاطب معهم تقول لا بني اسرائيل والناس هم بني اسرائيل فقط اذا الناس جاتنا راجل واحد والناس جاتنا المؤمنين والناس جاتنا مكة والناس جاتنا طائفة معينة والناس تاتي بمعنى الناس على مفهومها الهادي، اذا تعود كلمة واحدة من كلام مولانا اللي تفسرها على واحد لك تخلقها بهل ما هي المديورة هي الناس يا غير الناس هون معناها حسب المقام المذكور فيه. الله ما فهمته. الناس تعني الناس لا نحسدون الناس تعني النبي صدر واحد. الناس اللي من أحلى المؤمنين آمنوا كما آمن الناس وقالوا وانوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الناس اللي من أحلى مكة وما جعلنا الرؤيا التي الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أهل مكة. الناس بمعنى بني إسرائيل عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني فهو يخاطب أمته وهم بنو إسرائيل. فهمت وما أدخلكم أمرت أن أقاتل الناس. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة والله يقول القرآن كلمة يا الله ترجع عليه العلم يعني تعرف ماذا أراد الله بهذا لعل الجلاية تفهمها فهم هو الظاهر لك تهلك وتهلك والعياذ بالله. سمعت ولا ما سمعت؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا والله فإذا قالوا وفعلوا إذا فعلوا ذلك وشهادة أن لا إله إلا الله فعل والله قول قول. لماذا قال فإذا فعلوا ولم يقل فإذا قالوا وفعلوا؟ لماذا قال فعلوا وهي فم قول الشهادة بعد قاع قول ما يفع طمع آية قال لماذا قال فعلوا وهنا هناك قول وهناك فعل قالوا هذا يدل على أن الفعل مرة يعبر عنه والمراد به القول والفعل يعبر بواحد منه واحد عليهم كامل هذا من معانيها. والثانية انه قال فإذا فعلوا ذلك دل على ان القول وحده اليابس ما ينجيك فعبر بالفعل ينبه على ان المعتبر اساسا ان تعمل بالشهادتين ما تكتفي بهم فقط. فهمت ولا ما فهمت؟ لكن قولت النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد اليوم القيامة حتى يسأل عن اربع او قبل ان يسأل عن اربع يعني الحق العلم. قال وعن علمه فيما عمل به ولم يقل وعن علمه ماذا قال منه يكي بيّن ان العالم ما يسلك ما هو اذا جمع بين التبليغ والعمل في نفسه. اللهم اجعلنا ان العالم ما يكفي انه يبلغ لا بد من يطبق. ولذلك قال عن علمه فيما عمل به عليها علمه هو سعدل عمل وشنه هل قال وخالف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال قد يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فيه ملاحظة في السكين ترعاية. قال من حواق الكلمات الثلاثة كلهم رافتة رافتة أمرت أن أقاتل الناس حتى أمرت أن أقاتل. انتبهوا معايا. أمرت أن أقاتل كلمة قاتل مفاعلة والدل على أنهم اثنين متداورين في طائفتين. هو لقاه وحده ما ينقال قاتل ينقال قتلوته والله يريد ان يقتله ونعود فيه طرفين متداورين تجيش يقول له العربية المفاعلة معناها طرفين متداورين وهذا الحديث ينفهم منه انك مالك لا يتآمر الناس بالخير لا بدو يواجهوك يغفوا اعراضه ودور يبدو يهدوك. وكان نفس لما يهدد يا غير ينقال له ها بلغ وهنا والبطك لا تتكلم والبط اصحابك لا ترد عنك. قيل لهم كفوا ايديكم واقموا الصلاة اهنا لا تقاتلوا وفوتوا بلاك قريب من 12 سنة تمني جاهم القرآن وقال لهم أذينا أذينا راهم أعطيكم الأذان أذينا للذين يقاتلون. الناس لهم سيقاتلوكم وكنت قايل لكم كفوا أيديكم بارك عاطيكم الأذان اللي قاتلكم تردوا. يا حقنا قاتلكم لا تسموا لا تحركم لدياركم شهر مدة ولا تطيحوا لحد. يا هون اللي جاكم لا يهاجمكم ردوا أذينا للذين يقاتلون عاد يقاتلوكم وكانوا هما يتهدوا وانتم ما يقول لكم كفوا أهلا غيرك يا ردوا. يا هون لا تبدوا مدة ما سمعت سمعتوا ولا ما سمعتوا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا يشهدوا. تعرفوا معنى يشهدوه؟ ما تعرفوا عاد يشهد على شيء. تاخذ قلت خبرني بروايه نقول لك انت جيت تشهد على هذا تقول لي ما انا لا سمعت واحدين يحكوها هذه ما يشهدوا. انت ما لك مخبر بكلمه انت تشهد عليها ولا تحد ينكرها تقول له هيك اكتب شهد انا لما اتحقق منه. لا بد من تعود ذا اللي تقول لا اله الا الله تقولها شاهد عليها ما انك قايلها وما شفته حتى الحمير لحدك تمزمز ما يصن ما انك قايلها فقط لا بد من عود مقتنع بها لا ترى حد يشكك فيها انت ترده وتقنعه. لا فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوا؟ حتى يشهدوا ان لا اله الا الله لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. إذا إيه تشهد أن لا إله إلا الله لك ما يسلك تدخل الإسلام يا غير ما يوقف عنك تهدي خرج تسليم في الإسلام. قارين قال لك أيوة التسم أيوة توضى أنا هماني متوضى أيوة إكسبار هاتك فيك اللورة كنا نقاتلوك لأنك كافر والآن نهي قاتلوك لأنك امتنعت عن معنى لا إله إلا الله. همك لا اله الا الله تبقى لك يا تسوي توف لك ما يصح قوم صلي. هذا عندك شو من المال قلنا لك زكي قلت لا ايوه زكي والله ويلك يا اللي ما قدروا يعطوك العافيه ما هو لا اعطيت العافيه لدينك. انت هات عندك عهد مع مولانا هذا العهد لابد من تلتزم به ولا مالك ما تعطى لك العافيه. توفهمتوا؟ قالوا العلماء هو اذكار الله ثلاثة تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله هي معناها واحد تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وان هذا كلهم عنده معنى غريب واحدة منهم تتعلق بكل رجال شهادة ان لا اله الا الله في حد ساقط عنه اصلا من دركانها تسقط تسقط تعال لها في وقت لامرأة عليها الحيض قال لي حتى الشهد ان لا اله الا الله والله سمعتها تصلي انا علي الحي قال هذه مانع عنده عذر عنده سرانس حد عليها مانع تفضلي. الزكاة قلت له زكي قال لك انا مبرت ما عندي خمس ان قال ايوه ما عندك مشكلة لانك مانك ممتنع انت الحاكمة بجهدك خارجة واحدة على كل رجاج تشهد ان لا اله الا الله خارجة واحدة في بعض الاوقات وتقدين الفا منها بعض الناس اللي عذرين كي الحيض والنفساء خارجة واحدة قال لا توجد قاع واحد الناس اللي عندها شمل الفقراء ولا في احد لا يحتزك يا غارم اللي فيها رواية غريبة النصرة على كيس كل رجاج شخصي رقم فيك انت والشهادة ان لا اله الا الله تعني كل رجاج تقريبا على كل رجاج والصلاة ما قد انا رفدها عنك يا غير اسك ها واحدة منهم تعرف تعني كل رجاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعني كلها. الصلاة تعني كل رجاء إلا لعذر ومثلت لكم بالحيض والنفاس والله رجاء الغيبوبة في حال مثلا ديسان ما هو مخاطب في ذاك الوقت هذا كان خارج التكليف. الحالة الثالثة الزكاة فيها مسألة زايدة عليهم السنتين وهو أن تحصل فيها النيابة يقد ينوب فيها حد عن حد. رجاء هارق ما بيزكي هو ما زكى قالوا زكي أبا مثلا لا تم غدك يجي واحد من السلطات ويحوز على المال ويرقليه ويمرق منه السكة إلى أتر له يجي دوره وقاتل الناس لأنه هام القتال يرتد عليه. وإلى احنا ما أننا قاتلينك به اللي ما قاتلت ما همك تردنا خلوك ادرك في العافية ونترقى براسك ويلا. فهمت ولا ما فهمت؟ لأن ما خلقت المقاتلة ما فيه مفاعلة ما فيه طرف متهدد حتى يرتد عليه. اهنا سلم اهنا. ايوه فيها رواية ان العادي الشير عنده شي من المال وعاد راح قفيسك هو ما هو مخاطب الشريعة قاع ما يمخاطب يا غير بتلمس سورة عنه واجب لك تمرق السكة من ماله. هي ما هي واجبة ماله وهو ما هو مخاطب يا غير انت المسؤول عنه ان قال لك مرة قسكا عني الشير المسؤول عنه. فهمت ولا ما فهمت؟ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم اسمعوا زربوا على روسهم دمهم مات يقد يمتس واموالهم ولاحظوا على ان المال ينحمل دام اخلاق مولاه ينعود هو طيب يصبح المال بارك في حرمة وهو والمال عمارتهم محت يريد يسلك هو يعود المال عادي قد يسلك ويعود وما كذا يعود كافر ينكتل ينبغمل لا حرمة لأحد منهما. الله ما فهمتوا الله ما فهمتوا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قالوا هو إلا بحق الإسلام إذا العين عليه شنو هو الإسلام بحقوقه والله كيفاش رقاق يعصال له وزك يا هارسنا وهو قط الزوج حق الاسلام انه يقول انه نقتلوه. اسمعوا يا موريتاني ان قريب من ما نعرف يا كانها 40% من موريتاني من الزوجين نساء ورجالا ويرتكبوا الفواحش وهذا شرثومة يلا تطهر منهم لغ راجل والله امرأة قط واحد منهم تزوج يا عمرو قاعد امرأة متخلية والراجل ما هو متزوج مجرد يزنى ان قال له لقت الحلال وبقيت تبحث عن الحرام ما عندهم الجزاء في الشريعة يكون تطهر منه الارض وحرام منعا على حد يعود يرفق به والله يشفق عليه والله يدافع عنه كي منظمات حقوق الانسان والناس اللي توقف تتوجه فرقاش يالطو ينقتل والله يالطو ينشلب وتوجه الحد من السلاطين اياك يخليه انه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد شاق الله ورسوله عاد عار الحرب على مولانا وعلى رسوله. ومولانا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم الغريب قال 100 جلدة اجلدوا. قالوا لماذا ما قال فاضربوا؟ قالوا لعل الواحد يغبى ويدير على الانسان مبجو ويتم يخبطه من فوق مبده وهو ما تألف. قال فجردوا اياك يفسخ اللباس حتى يصل الجلد الى جلدي. عبر بالجلد لينبه على ضرورة ايصال الالم الى الجلد. قال ولا تأخذكم بهما رأسا لا يشفق حدمكم ولا يقولها به اللي هو نما ارحم بها ارحم الراحمين ترحم انت به اللي لا ترحم نفسك. ما في شيء ينقرب. ارجاش قد تزوج امر قد تزوج وامرأة قاع متزوجة وتزنى وراجل متزوج يزنى هذا امر قاع ما هو لا يطاق. راجل يتخشش وعنده امرأة، امرأة تتخشش وتبحث عن الزنا وهي متزوجة. ارض موريتانيا الجامعة من البلاء كفانا الله شر. امرأة كاظة زينتها ماشية تبحث عن جرب وهي متزوجة، والرجل ماشي من عند داره وهو يبحث عن نار. وهذا لا ينتهي. نمرة الدين اللي عندها من الجمال والزينة وتقيم تبحث، والراجل يشمل باللي قد يعد ويركب وته الفارهة ويقيم ماشي يتخشف. هذا النوع الارض، الارض معطلة فيها، الارض معطل فيها احكام الله، حدود الله معطلة. الفاجر ماشي يفجر والزاني يزنى والواكل الغيبة ماشي والقاذف يعدل والدنيا ماشية. وإلا بحق الإسلام، ما هو حق الإسلام؟ كون إذا عاد كاتت الشريعة رجاه يقتل رجاه ينقتل رجاه ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. قال كريمة مولاها واخذ الإسلام وانتم عاقب لكم للأيام الماضية عشتم فيها غرائب سكت فيها علماؤكم برصا لو وراء الباطل المطلق والحمد لله اللي هذا الدين يعني يتخلوا عنه علماء اهل الامان وعلماء الاجلاء. وفوتوا يوم الايام في العاصمة دعاتكم لا كلامة وفقهاؤكم يصلون وراء الباطل وتقدت من اكبر حد في الدولة لاصغر واحد. ومن فضل مولانا نين عاد لله العبث ومخالفة الشريعة اعطى مولانا من تدبيره على خلقه انه زين مولانا للدولة والحكومة والصنادرة والعلماء والسياسيين ان هذا الباطل اللي هو ما يقدر يصلح له ما هو الملعب لانه شمل الالعاب. الله عدلهم مولانا اللي عدل لبراهته اللي نقيم على الفين نافذ بيت الله انه للبيت رب سيحميه. لم يحمي علماء بيوت الله ولا المساجد ولا الاماكن المعظمة. صاق مولانا النوع من ابرهته اللي انداروا في الملعب اياك يلعب له وجوه اللاعبين. شو من نعوذ بالله الالعاب اللي تستحي منها بالعقلاء. الصلاة جامعة في الملعب، علماء بالطروسهم والشروطات اياك يلتعب قدام. هما كانوا قبل قد يحضروها في هذا المسجد اللي يصلي فيه العيد ومساحته كبيرة وباقي وراش من الارض. يا غير صرفهم من خلق السماوات والارض وزين بين عينهم ان هذا النوع من العبث ما يقد يصلح له ما هو الملعب. سبحان مصرف القلوب. يعني سكتوا علماءكم ودعاتكم ولا انكر حد ولا اتكلم. صابهم ولا وشار لبلاد الملعب وعاد اللاعبين توهوا يلي بكل يلعبوا هاو. وهذا اللام يسموها الصلاة الجامعة هو اللعب الجامع والردح الجامع والفساد الجامع. اموال تبلغ ووجوه لا تقول اتقوا الله. ولعل واحدة يعدروا الآية كمان المولد انه صاه مولانا مولاه عاد اللاني يقول مولده ايتل بالهوى وفاته. خطاب كله اللي يذكر تاريخ الميلاد يندار معاه الوفاة. وسبحان الله حق ان هذا النوع من التهمتيه اللي يعدل في الملاعب ما يقدر يعدل ما هو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ان ميلاده هو نين خلق ميلاده تحطلت الاصنام. قولوا عاد هذا للمولد يتعطل للباطل. يا هاي هذا تهنتيت للوفاة ما هو للحياة. غريب. علماء دعاة مد الأمور بها الخير تنبى وتقصى وتسجد. وأحمد الله الذي له المن والفضل النجاة حتى الخطام ما أسمعت. ومع ذلك نسول يشره يقولون لله حكما ما وضع عنه أحد. لم يصم من موريتاني واجتمعت الموافقة والمعارضة والجميع كام لينبى ويقتص هذه السينما الملاعب. سبحان الله. وهذا كلمة تطرع في سماء وشوه ألا أن موريتاني هذه ما يجيها الدجال ويبقى من هلقة. انها دولة مهيئة للدجال الى درجة التفوق تصو ولا يذكر لها خمس غيات ويبقى منها كبير ولاسقي. هل يشبر عالم والله امام والله كذا يقول لهم هذا ما هذا مخالف لشرع الله هذا ما هو طريق سليمة لكامل شر لا طمع. موريتاني هذه خالفة لشدة الطمع طبعها اسكت العلماء وشنن الشباب وضيع الدنيا. ملعب ملعب ملعب ملعب مدة بفيه تقتص بيوت الله احياها والنداء في الاماكن الطاهرة ومساس المؤسسة لهذا وما ادخمت بركة تطمص قال لي حد المؤذن هم يتلهي ذا المدار وش هو قدر بحر الله الهي ونعاد وعارط عليهم قالوا انت لا يتلهي الصدها احنا ثم خلناه يذر في بلايد بلاد الملاعب. واحمد الله اللي زين لهم انهم هذا النوع من الوبش اللي الدولة ما خلاش من الافتخار الاحتفالات انني شاءت لا يتخبرهم انتم هؤلاء انتم اقبال ما يصح لكم ما هو للحبث يعود الله في الملعب وهؤلاء لعبوا. وهي فترة ما هي للموليد ولا هي لكرا هي فترة للحبث واللعب. وأما جاء ما بلغاني من سب بعض الصحابة مع اني ما تأكدت منه وما بلغني من شيء من الكلام اللي غريب هذا امر خطير خطير خطير. وعرفوا يا عباد الله اعلن الامة انصاد اعرفوا اعلن انصاد الامة المحمدية ما يجد يصلح فيها امر ما هو لعادة ما يعد الباطل ما وقفت كم فعلوا وقالت هذا منكر فانكرنا. وانا شبايخ بعض المسائل ما نعلق عليها اولا يتفوت نتأكد من خبره بهاللي قليل من الناس اليوم اللي قد حاجة حكم قول انا للعبث انا للعبث ما قد تحضرت وارجو الله ان يعصمني فيما بقي من عمري ما احضر. ومع ذلك هذا المدة ماشية تجتمع اني هقل علي هذا الموضوع نقول من فضل مولا يرين الناس خذلوا دين الله ولا وقف حد منهم يغير المنكر صاقهم ولا اشهر الملعب. الدولة تستقبل والمعارضة تستقبل والموافقة تستقبل والرقاص وبلغني بعض القبائل داير على رقبته انه زعيم القبيلة الفلاني والدنيا تتواكل وفيها اللي غير تاريخ ميلاده والدنيا وكله وكل كل هيدو طرينيش وهذا كامل صاقهم يعطوا لا يتعب هو هاشهر الملعب الصبوا فيه له هذا هو بلدكم انه شمر الحبث بلدكم. اما المولد ما يخلد بالنوع وهذا ما هو المولد النبوي هذه مواليد البدع والضلالات والانحرافات والبعد عن منهاج الله السوي. يسمعتوه ولكن بالله عليكم اين علماؤنا يا عباد الله اللي الواحد يشقر الواحد علماؤنا وعلاماتنا وفقهاؤنا وائمتنا تعود عاصمة الجمهورية الإسلامية لا هي الفدهة الدجل والشعوذة والباطل وهذا لا تسمع لهم كلمة. أين هؤلاء؟ هذا هو وسائل كثير من الناس مات لا يثق في العلماء ولا في أقوالهم ولا في فتاواهم به اللي يعود المنكر مسرور لهم ومع ذلك ما لك جاب لهم ولا كلمة. حتى عنكم انهم ما هم عارمين عنكم وهرم ذاك الصولين قال لي كلام الليمة وكلام الفقهاء وكلام الكلاء والهوالي والتمين هوالك واحد من كبار الدعاة لحيته منقوطة ومع واقف زر للحبل يراقبه ويتابعه شبرا بشبرا وخاص لا يجب احد يقطع له بيه السربة هو النقراني وهذا كامل وهذا كامل اللام الشدة الطمع سالم مولانا يغنينا بفضله سالم مولانا يغنينا بفضله لان هذه الدنيا الى ما كفرت الخلق كرامة الكرام هذا من الرغبة في الدنيا وتعصيله يشنن يخلع الله يحفظ اما قاعد سب الصحابة معاوية او غيره من الصحابة واما هذا امر لا يطاق نفس من الصحابة هذا امر خطير مولانا ذكر المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واتمرا على الصحابة وقال للناس قالوا اتقوا الله في أصحابي فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله لا تسبوا أصحابي لا تجعلوا أصحابي بعدي عرضا نصحاب النزل ما يقوم الوفد لا أخطأ كل شيء نسمى تبرم على عثمان رضي الله عنه وقال لهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان مات لا تضر المعاصي بعد اليوم الصحابة بيهم للخدمة العدل وللي أرضى مولانا عنهم هذا الواحد منهم كما قال ابن خيم هات حسناته كالبحر وسيئاته كالنجاسة والنجاسة إذا سقطت في البحر تغير طعمه لونه ريحا ذنوبهم وأخطاؤهم كالنجاسة إذا سقطت في البحر فتوضأ واغتسل منه فإن قوته تدفع عنه القذرات صحابة ناسا ما يقربوا ما يسبوا لا يسبوا فرض في المسلمين يا غالي يا أخوتي المخلوقين يطمع آفة الدين الطمع آفة الدين الطمع واحنا موريتان اذا خارجنا من حب الدين يخلع يريد العود العالم يتناتر مع الجاهل هام ويحصل على شي سابقه الدنيا رحت سمعت ولا ما سمعت انتهى الوقت استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لا أنبر إلا غفرت وتيار واستعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لا أمر إلا فرجت ولا عيب إلا سترت ولا دينا إلا أديته ولا عدو إلا كفيته ولا مرض إلا شفيته اللهم لا ترك لنا مرض إلا شفيته اللهم لا ترك لنا مرض إلا شفيته اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج تلاقت ولا تعلو بها لا أعطيتها لنا وبركت لنا اللهم اغنى في علمك بحاجاتنا عاجلا والرائد مع العافية والسلامة اللهم اغنى في علمك بحاجاتنا مع العافية والسلامة واجرنا من كل مكروه أحاط به علمك بالدنيا والآخرة حبب إلينا الإيمان وسجله في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين إلى الحق حقا وارزقنا اتباعه وإلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ليله غدا ان شاء الله حديث اخر نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث لان اكثريت فاذا تعرضنا المعاني. رجل المنار اعلن من يفكر في اسكات كلمه الحق اعلن يعدد عليهم انه يسمع الله لهم السكتات القلبيه ترديه واحده ان من يفكر ومن يريد إسكات كلمة الحق أسوى الصحابة الذين يستند أن يعاجله الله بالسكة القلبية راجع من المولان أعلم يعجل عليهم واحدة أسوى نساء وأسوى رجال السكتة القلبية اللي تعدهم عددا وتحصيهم واحدة إنه سمع الدعاء وقال لكم من اللي أعلم ما رد خوفيه عجل جهد في السحري وفي الصلاة وفي كل وقت. واللي جمرت ممن ارتبس في إدارة الدعاء أن من ورائه دعوة لا بد أن تنزل علي من الوجاء في نفسه وأهله وحدته. اسكات كلمة الحق يسره معنا خارج يا ربي هي سلاحنا الذي نعتمد عليه. لماذا هذا اسكندرات والهول والمغلق احنا يقولنا في القلوب العادية وشعورة لا يشعركم من هول. أرسلناها أن القلوب التي يؤلمها أن تسمع الحق أن يصيبها بالآفات المعضلة التي لا ينفع بها علاج الصباح ولا تطفئ. واستنبأ لي الخطة لي الشيطان الباطل ويرفض ويقول له هذا اهلا كما يفعل امر محرم محرم صوت الحق وصوت يوم مسموع. ولذلك ما حد استنبرات السيئة خارجة ما يشب فيه. واللي خلقت المكتبات الصوتية عاد له يخلط كام وامر التغطية حتى ما قلنا لعله يعود وحده من جيران ولعله يعود ازداد ولعله يلعن ايه تقع عنا ذوق اصواتهم مرتفعة الاخرين قاعصين ليش الماسين نعم. اختصار في واحدين واقفين واقفين له ان شاء الله يا من الخفة شفيها لغازي لا يبدأ غلب الى الرحمن وغضب الملان في نوف العدقر ما ينبغيها ما يمكن تسمعون الصوت الحمد لله نتخطيكم هذا هو المهم الحمد لله المهم على الميل اصوات خاطر المشي الليلة خضر وراجل من يستقبل بارتياح وراجل من ما يسمعه وانت تسنك واقول تسنك ونذكرها بني اعلموا ان السمع راهي قبل البصر والفؤاد كله لا يشكان عنه مسؤولا من وينين اللي يوخر معاهم كلام الحق ولا يبلغ يجيك الناس اللي تحضروني يخرج الإقامة والله ينتهي الدرس ينبرز وصل في جماعة تحضرها وتبرز بقصرة ما تحضر الصلاة. راجل يكري الصمت ويكري كاملين ويعلمون نفوسهم قبل كل شيء ورب العالمين كهذه حسيبة ورقيبة وملائكة الرحمن معهم تكتب. اعلن يا كامل يبلغ اعلن يا ما هو مقبول واعلن يقول لك الناس اللي من ورائي اسكات كلمة الحق ان يسأل الله عز وجل بجميع اسمائه وصفاته العليا وكلماته التامة ان يسلط عليهم واحدا واحدا السكتات القلبية تعدهم عدا وتحصيهم فردا فردا هذه مكان عمراء في اي مكان كانوا وفي اي وظيفة كان وان يعاجلهم بسوء مقته وسوء بلائه. الشاب اللي يدخل في الموضوع في المليا برسوار اخر يقول الاستاذ امرأة اصابها مرض من امراض النساء العاد فيها مخصول ومع احترامكم يجي يقول هل يجوز للطبيب الذكر ان يعود هو اللي باشرها بيده ويمنع زيش انه ما يدخل عليها وقته هو متبارك معها من بيده ابدأ رأس الطبيب خطأ ولا يجوز له. العادة موجودة امرأة حرام اللي بقى الى شرها راجل والعادة ما موجودة امرأة متخصصة تعرف للفن للزوج ان يدخل لان زوجته ما يحرم عليه لغير اي مكان منه ولو ما لما دام لا يختل به هذا الطبيب اللي هو في الشعرية يا الله معزو وخصوصا في زمن المخدرات ديروا لك مع التخدير وعندي لكم تفهم ما قلت لكم ولا ما فهمتوا يقولوا هذه يرجع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر العنيف ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. شوفوا مزيان كلام ولاد. ايه. بعد الإسلام ما يتكلم على السياسة ولا يتكلم على الاقتصاد ولا يتكلم. طائفتان سوى دولتين وسوى شعبين وسوى قريتين، طائفتان أكثر مما كان. شوفوا العادوا اثنين يرين مولى إخوتهم فأصلحوا بين أخويكم، العادوا متكارين راسلين ولا مرتين ليش دارين هين مولى إخوتهم فأصلحوا، والعادوا أكبر من أخ أكثر منهم طائفتان إيمان عبد منهما قريش وكلها افتح له بيوت خاصة به، إما طائفة أي جماعة وإما فردين يلي كل الآية. شوفوا كلام مولانا وقتلنا يعلموا كل شيء وقت قضاري كل شيء وحكماني كل شيء، إذا واحد الصدق رجته بكافته هو تخصص في الاقتصاد والسياسة وهو في صدق عليه تمتع بقوى العقل ويقول لك الإسلام وين قاع موقف الإسلام من السياسة وين موقف الإسلام من الاقتصاد، ومعالي يقول لك إنه مسلم وهو هام يجرب الإسلام من النعود قاع ما عنده أي قيمة في المجتمع. أسمعوكم مولاء إنسان معدل إنه مسلم ومعالي هام يحاكم الإسلام ويحكم على الإسلام بأنه قاصر على حل المساكل. شوف هذا النوع من التناقض هذا، فأولادكم أولاد المسلمين وفيهم وحدين حاضرين لوحدين الليلة ويسمتوا للدرس إنه فيهم نغبة بعد يعرفوا الإسلام قاع شرف وتنظيم للحياة، اللي يجمعوا عليه دكتور من الشرق والغرب ومفكر قالوا هم عالمي يقول يا ويش نورتونا يا جاهزة ويعطي الحنون الجاهزة، وأما الإسلام إسلام شيء في القلب وتو عدلوا لك الله في بيت القلب ولا يتخطى، أما تخنفيت من البديات لا ما هو الإسلام. أنا قاش حر في جري وحر في قعدته وحر في ساقباته وحر في أكلته وحر في صوته يا غير القلب مسلم. سكركم انتم هذا النوع من الفهم مجتهد رقم خمسة ما إما أربعة هو هو الخامس لا ما فعل الله ببركته خلاص هو الخامس كل شيء عنده جاهز. قلنا الإسلام ايه؟ قلنا الإسلام ايه مركم منها؟ قالنا مباشو بناء السيئات هي اللي تؤدي الحروب، وبناء وسائل الإعلام هي اللي توحر الناس، وما وجرى سنة الله بأنه ما نشب حرب وما وقعت خلافات إلا وسببها نبأ قدم إن جاءكم فاسق بنبأ أعلم من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لأن أول الاقتتال والنزاع سببه معلومات تتبادل فيتقع الشحناء في القلوب فيقع الصراع. شوفوا ربط الأشياء بنتائجها، سب مبارى الطريق اللي تؤدي للشحناء والبغضاء المؤدية إلى القتال وهو التحذير من تلقفه وأخذ أقاويل الفسقة، المدى يلا تتحرى لعل توقع في مشاكل داخلية بسبب نبأ مزيف مزور. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، خوفاش أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. ومن هذا أن الجهل عاقبة الله الندم، كل تصرف وكل عمل عدل حد جاهل عقوبة الله الندم، ولذلك تصيب قوما بجهالة يقع فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معناه ان الجاهل حركاته عقوبته يندم لانه لا يملك ميزانا قويما وسليما، ولذلك بجهالة عقوبته وتمرتها وثمرتها هو نادمي، بينما قوما بعلم تصبحوا على ما فعلتم مرتاحين وراضين. لغير الجهل عقوبته نادمي على ما فعلتم نادمي، ثم يقولهم اعلموا ان فيكم رسول الله والرسول روّركم مازال فينا احنا تعرفوا بيش مازال فينا سنتو، وعاد واحدين هون دكاترة فاهمي، واحد يقول لك انا جاء اللي يجيب لي دليل من القرآن وانا شماه بالقرآن ما ما يمعترفوا هاي الكلمة عادتوا تسمعها ياسر، يقول لك الواحد ما يقنع لي ما هو دليل من القرآن، تقول له قال الشيخ خالد وقال ابن عاصر وقال الاخبار يقول لك ايه اوفا اوفا انت من ذوق حاجين اوفا اوفا خلاص القضية قضية معدل من الفقهاء ليش من الكذابي ماشي من الكذب، ولذين امة كاملة يلقابوا اقوالهم شي من الدشاشين المضلين الضالين نختار بعد قاع الله وكم طعمة اسقر بعد قاع من اسقر الكتب اللي عندنا ابن عاصر من اسقرهم من اسقرهم، وقلت لك من معنا من خارج ياسر من غير ابن عاصم ابيات وامام عايبين ياسر من يحفظ ومدسة في ذاع البيت واجين في الطعم والحج والصوم والحج على تطحاش لكم باطيخ من استطاع برجل لو تذكروا به اللي النوع بريد عايبين كرف الرجال وعدة كامل يا غير هاي الطعمة اللي هي لو ما وقنا معاشر الأخبار يساهل وقارها يبيرها كانوا من وزارة تقراها الناس لأن يعني ما يستطاع فيها الطعمة. شو معاشر معاشر في قضية التوحيد شوفوا يقول لو لم يكن قدمه كذا لو لم يكن لواحد إلا ما قدر لو لم يكن لو لم يكن لو لم يكن ميك لو ميك جاب أولا صلب بعد جاء الصفات الواجبة يجب لله الوجود والقدم كالبقاء والغنى المطلق عنه ومشان عصب صبابة بعد جاء الصفات الواجبة إذن فمنهم فلا يعطي الأدلة العقلية ومعناها الإسلام دين عقل ولكن عقل سليم. ما هو عقل اللي من الله يدعي العقل هو يا الله يطرح له بلاء العقل السليم الإسلام داني عليه بسوس وليلك وكل تكلف بشرط العقل يا غالي ما هو عقل مشكلة يعود يدعي أنه عقل هو فيصل فيصل. شوفوا لو لم يكون لو لم يكون يقول واحد من المتاخرين هذا واحد من تركه هون اي واحد من المتاخرين انا واحد من الدعين هو عارف يقول لك لو لم يكن هذا فعل الذي لا يليق وهذا طارف هذا الشيء يذهب المتكلم مولانا هذه العلماء ما قبلوا مصفتهم قابلوا لان الله تعالى يتكلم عن وحدانيته في القران ويضرب على ذلك الأمثلة ثم يطرح القواعد المنطقية العقلانية ليثبت بالأدلة العقلانية ما يقوله يقول لو كان فيهما آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى العرش سبيلا مفهوم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اسمعوا على دلة إذن لا يهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض معناها يجيب لك الدليل ومن يجيبوا لك يربطوا لك بالأدلة العقلية اللي تقرب لك المعنى حتى يثبت بأدلة عقلية ونقية أن هذا حق له مرة فيه قالوا لهم دين العلماء جازيهم خير وتلاقوا مزاد اقتبسوا من ذلك وقربوا المعاني بالأدلة العقلية يا اللي على بابه قاعوا سليم يا واضح ويا اللي ملموا لك ورد أخبار عند الأدلة تقلعوا لعبهم إذن قاموا لهم دين ملي فاد الإيمان والإسلام والإحسان قالوا الإسلام علمه من خمس واجبات أركان بعد يا خمسة وهي الشهادتان شرط الباقية ثم الصلاة والزكاة والقطاع والصوم والحج على قاموا لافدين الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعض القوم وقيموا لافدين هو جنة وكان شمعة إذن قاسوا فهو منه قيموا لافدين زاد ملي بالإحساء وأما الإحسان فقال من براه أن تعبد الله كأنك ترى يعني دفعوا لافدين الحديث وكرعوا الحديث الأربعين النووية يقول إن بينما نحن جلوس عند رسول الله ما دخل علينا رجل شديد ما يضيف إياه لو أنه يخبرني عن الإسلام شنو تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة مثل يقول أخبرني عن الإيمان تؤمن بالله ومرض أخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى أخبرني عن الساعة أن الرسول على بي على ولد عرقية ما أصلاحها إيش شيخ ما أصلاح يقول ذاب الله فصل وتحصل الطهارة بما فيسر ما إلا إذا دخله بالغالب إيش القرآن يقول ينزل من السماء ماء طهورا وما من بدعة خرجوا من التراب بعد نفاس عارف التراب من الأبيات جعل سلكه ينابعه الأرض ثم يخرج به زرعا على أرض دخل كل التراب تجبده سلكه ينابعه الأرض تبرزوه من يترقبوه بالدنيا متعدد يكون لازمه بالغالب يا مراد وسط الخلط الغريب فاهمين وصابين بينهم ولا يتيهوا ولا يقموا ولا عندهم كرافت ولا هم عندهم الدكتوراه وشاجينهم تقوموا على الكياسة يعني لابدين هؤلاء رخصوه قربه جابوا يطلع لنا واحد اليوم ما وقع فيه وقرنا هو كان انا نقول لكم قربه هو قال رسوله تقولوا لي قال ذا لعاب فينا ذا قالوا بالصفت عود القت حد يا غير والحال من هو ابويا قالوا لا به اللي لدي اللي قدام ولا وقابوا قابوا من قدروه من موال وراس وماشي للنبي صلى الله عليه وسلم وقابوا العلماء اللي قربوا المعاني ودستوها وهذا مهارته مهارته انا قاعد هام اليوم ينفي ثمرة اراء العلماء المعتمدين لكن انا قاعد هام يقول الكنين انه هاي الصراط ينفي ترى قاعد يعرف الكنين معدل الناس ومن معدله وصير في المكينة السارع توسم دولة ما شئت حد يسرط ما تحد لا يسرط كنين ولا دولة يصب على رسول ولا دولة يقدر عالمات به اللي لابد دولة من يعرف عالمات مركب من أسهل مركبه وتصبح نمور كامل لابد من البحث عن وصولها وطرقها ومستوياتها وبالتالي عود حط لجهود من قبله واعتبرها هذا أنه هو اسمعت الكلام يقول أن واحد يقول لا لا لا لا إغماء مغبو إن جاءكم فاسق بنبي فاء أن تصيبوا قوما فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هذه، واعلموا أن فيكم رسول الله. خلنا من السنة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وجيك حسبه بن نافع وابن حبان بن خزيمة وسابني يقع موطع الإمام مالك وجيك هذا من أصح الكتب من أكثرها صحة وفهم من حال وجيك شم السنن الأخراني تتفاوت في الصحة والقوة. البخاري ومسلم من الشجاع موقع عليه بالبخاري صحيح أوفى منه ما ينفع في الرجال أصح كتاب الله على كتاب الله صحيح البخاري. وتلميذي مسلم هو تلميذي ومن اتفق يا عشارنا وتلميذي يا أخوة الهب واليقود اتفق عليه البخاري أوفى منه. شايف القدو شايف الكلام ومبسرك أمال مالك قاري على أبو حنيفة وأبو حنيفة تقاري على مالك كلهم الله من الله وليه أبو حنيفة تلميذي مالك ومالك قال عليه الشافعي والشافعي قال عليه احمد بن حنبل هو السقير من الائمه الاربعه. هذا الائمه الاربعه اللي تراهم الا ما بين استاذ للاخر وترميد له والبخاري ترميد لاحمد ومسلم ترميد للبخاري ودرك اعقاب حياته احمد بن حنبل للمحدثين اللي ائمه تلاميذ الفقهاء اللي قدامهم الخلق ذريه بعضها من بعض وعلمهم يخرج من مشكات واحد. مهم ما لقاش يعرف التاريخ ويعرف ان الخلطه تلاميذ الخلطه الاخرى. إذا ما هم تعارض لا تفسرهم بالبعد عنهم وما البعد عن بعض من الصالح البعض خطأ. سمعت الكلام ولئن الأربعة لا فيهم اللي ما هو محدد ولا فيهم اللي ما يذكر عليه مالك هذا ما بعد السلسلة الذهبية إن البخاري ما قد يغير من هراته ولا قد يبوص من بل ولن يقول لما مالك الحديث صحيح عندي سلم البخاري أن يريه لسه واد الأعوام اللي اسم الأمي ينضوا ينجاب للتقبال كلا والبال كلا يا خطأ فاحش ومجلة عظيمة وفي فرق كبير بين انك تتبع مالك وتهاجم مالك. في فرق بين رجال تعطيه عافية ولا تتبره لغاية رقب فاشفية تشعر انه ليس على حقه وان انه لما ماشي يكذب باب ده خطأ كبير. اسمع في الكلام ولولا امن وقت ضيق ما تبقى جزئيا من شجان ابن عاشر يهر 313 بعدد الرسل من عند يجب لله ومن عند بعد يقول عبد الواحد ابن عاشر المبتدي بسم الله القادم ما اعطيتكم عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله كلمة كلمة كلمة كلمة ان يقول كافر وتعرفون ما هو اسواق. ولكن الوقت ضيق واوقاتي دائما ضيق الحمد لله لكثرة المشاور يا اخي تعود الناس عارفة انا ما هو اسوأ من العصر ذي النوع اللي الناس اللي ما هي راسخة لا تعرف لا تعرف اقول انا اقول الكلام. اسمعت الكلام قال ان القرآن حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ما كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. شر الفرق بين فضلا من الله ونعمه الفضل هو لكن اللي نعطى دعمه مقابل شيء والنعمة لكن اللي يتقبل منك معناها لكن لأنه مقابل جزائي لكن هو النعمة ولكن اللي فضلا معناها ليس بمقابل جاء معناها أعطاكم الأشياء اللي كأنها مقابل شيء وزادكم من فضله. لما لا يغلو من قال يرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه مش من لدنه زيادة ركب جاء زيادة هك لا يعطيه مشانة معناها فضلا من الله ونعمة والله مولانا لي يذكر لك حكم والله يذكر لك رواية كم المرة يقول لك والله عليم تكل عليه ذاك حكيم معناها تكل عليه انه لي يجيش يشي معناها انه ذاك الله هو اللي يدرفه ولذلك رجاه يديه انتين يتعدى من تزازة توحله في راسه فولك عليم ولذلك درك الله انتين وحكيم معناها لا يضع شيء الا في موضعه اذا اردت الزيادة اوقعته في العيب وانك استوقع العيب من الكلمة واركين تعدروا العين ثالثة ويدروا على خرافه ما هنا يقاطعوا في المبدية يعني العين الثالثة مشكلة. إذن معناها عليم بسرع خلقه وعليم بكل ما يسري في كونه وحكيم في تدبيره وتصرفاته. مع تحيات مكتبة القرآن الكريم سوق نجاح العاصمة.